الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح الأصول الثلاثة من ضمن مشروع توصيل التابع لمكتب دعوة الشام بمحافظة شروة. كنا أيها الأحبة الأفاضل قد تقدم لنا في الدروس السابقة جملة من هذه الرسالة العظيمة التي بدأها المصنف بمقدمات ثلاثة، ثم دخل في الأصول الثلاثة فبدأ بالأصل الأول الذي هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وذكر رحمه الله أنواعا من العبادات في آخر هذا الأصل، ذكر جملة من أنواع العبادات التي يتعبد الإنسان فيها إلى الله سبحانه وتعالى، كان آخرها ما ذكرناه في الدرس السابق من الاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر إلى آخر أنواع هذه العبادات التي ذكرها المؤلف. ثم شرع المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من الأصل الأول شرع في الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وعرف الإسلام بأنه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن فهذه ثلاث أسس ينبني عليها الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وبدأ وذكر أن الإسلام له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فبدأ بالمرتبة الأولى وهي ماذا؟ مرتبة الإسلام. وبدأ رحمه الله بذكر أركان الإسلام، كما قال أن كل مرتبة لها أركان، بدأ بذكر أركان الإسلام. وأعظم أركان الإسلام، بل أول أركان الإسلام، هي ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فذكرها المؤلف رحمه الله ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله. ثم ذكر، بدأ يدلل على الركن الأول الذي هو على شهادة أن لا إله إلا الله، دليلها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. فهنا آية عظيمة دالة على أعظم مشهود، أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى، على أجل مشهود وهو التوحيد، أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. وقلنا أن هذه آية دالة أيضا على فضل العلم الشرعي وفضل أهل العلم، أن الله سبحانه وتعالى استشهده وخصهم دون غيرهم من البشر، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته جل في علاه، فدل على اختصاصهم وفضلهم دون غيرهم من سائر الناس. وقال ثم بدأ وتفسيرها، قال في معنى الشهادة وتفسيره الذي يوضح قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونبدأ في هذا اليوم في معنى هذه الشهادة. يبدأ من الأصل الثاني. لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسير جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يبغض الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. المرتبه الثانيه الايمان وهو بر وسب وشعب. فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها ان تطلب على الطريق. والحياء شعبه من الايمان. واركانه سته: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الاركان السته قوله تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: انا كل شيء خلقناه بالقدر. المرتبه الثالثه نعم الله. اذا بدا المصنف رحمه الله بعد ان ذكر ايه سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو بمعنى كلمة التوحيد وتفسير كلمة التوحيد. قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. إذا معنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة بحق إلا الله. وفي إتيانا لهذا التفسير لا بد أن يؤتى بكلمة حق. لما تقول في معنى لا إله إلا الله لا بد أن تأتي بكلمة بهذه الكلمة هذه اللفظة لا معبود بحق. هذا القيد معتبر في هذه الكلمة لأن المعبودات من دون الله كثيرة ولكنها معبودات باطلة كعبادة أهل القبور وعبادة الأوثان والأشجار والأصنام. والله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فلا أحد منهم يستحق العبادة بل عبادتهم باطلة ولا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. فالله هو المعبود الحق وكل مألوه سوى الله فإلهيته أبطل الباطل. وهذا هو معنى لا إله إلا الله: نفي الإلهية عن غير الله وإثباتها لله وحده. وليس معناها لا موجود إلا الله، هذا المعنى غير صحيح، أو لا يخلق إلا الله أو لا يرزق ولا يملك إلا الله. هذه المعاني تأتي لإثبات الربوبية لإثبات توحيد الربوبية ولا تثبت وحدانية الله سبحانه وتعالى الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة وهو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب في تقرير التوحيد وإيضاحه. إذن لفظة لا معبود بحق إلا الله هي أنسب الألفاظ التي تفسر هذه الشهادة العظيمة. قال رحمه الله: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. اشتملت هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله على ركنين وعلى أمرين مهمين هما ركناها وهما النفي والإثبات. فلا إله هنا معناها نافيا جميع ما يعبد من دون الله من القبور والأشجار والأحجار وغيرها. فالموحد يعتقد ويقول: أنا لا أعبد أي معبود كان إلا الله، فهو الذي أعبده سبحانه وتعالى وحده. ومعنى إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، فلا أعبد أحدا غيره وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته وألوهيته، كما أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه وربوبيته. فإذا أثبتنا الربوبية له سبحانه وتعالى لزم من هذا أن نثبت له الألوهية. إذا أثبتنا ربوبية الله جل وعلا وأنه هو الرب الخالق الرازق المدبر، يلزم من ذلك أن نثبت لله سبحانه وتعالى توحيد الألوهية. فكيف نثبت بأنه هو المتفرد في الملك والرزق والتدبير ولا نثبت له أنه المتفرد في الوحدانية ونصرف له العبادة ونصرف العبادة إلى غير الله؟ فهذا من التناقض. ولكلمة التوحيد هذه لا إله إلا الله لها 8 شروط يجب الإتيان بها، يعني يجب أن يأتي بها الإنسان مجتمعة مع النطق بها، ومن أخل بشيء من هذه الشروط فقد أخل بدينه وأخل بتوحيده. وهذه الشروط، أول هذه الشروط هو العلم. الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله هو العلم، يعني العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا. والعلم هو العلم المنافي للجهل، العلم أهل العلم المنافي للجهل بمعانيها. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله اليقين، اليقين بما دلت عليه هذه الكلمة، وهو اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك بأن يكون جازما في قوله هذه الكلمة. قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يدخل فيهم الشك واللبس. وقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة، لا يلقى الله عبدا غير شاك فيها إلا دخل الجنة. إذن فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون الإنسان موقنا بهذه الكلمة ليس بشاك فيها، وهذا الحديث عند مسلم. الشرط الثالث وهو القبول، أي القبول لمدلولات هذه الكلمة بقلبه ولسانه، وهو القبول المنافي للرد. قال سبحانه عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يردون هذه الكلمة بالاستكبار. فهذا شرط من شروط لا إله إلا الله، فكان سبب عذابهم هو استكبارهم عن قبول تلك الكلمة. الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله الانقياد، يعني الانقياد لمعانيها ومقتضياتها من الأوامر والنواهي، والانقياد هو الانقياد المنافي للترك لما دلت عليه. قال سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الإسلام هو الإذعان، الإذعان إلى الله سبحانه وتعالى. من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى فسرها المفسر بأنها لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني يكون منقادا لهذه الكلمة. من مقتضيات الإيمان أن تأتمر بالأوامر وأن تنتهي عن النواهي. الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، الإخلاص في الإيمان بها وما تدل عليه، وهو الإخلاص المنافي للشرك. قال سبحانه ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عند البخاري أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو نفسه، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو نفسه كما عند البخاري. هذا هو الشرط الخامس. الشرط السادس الصدق، يعني الصدق في اعتقادها في الباطل، وهو الصدق المنافي للكذب بما يعتقده فيها، والصادقون هم عكسهم المنافقون. قال تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم في الاستدلال يدل على هذا الشرط: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، لاحظوا صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار. متفق عليه. الشرط السابع شرط لا إله إلا الله المحبة، يعني المحبة لهذه الكلمة والمحبة لأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها وبغض ما ناقض ذلك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو أن علامة حب العبد ربه أن يقدم محابه وإن خالفت هواه، أن يقدم محاب الله سبحانه وتعالى وإن خالفت هوى هذا الإنسان، وأن يبغض أن يبغض ما يبغضه ربه جل وعلا، وإن مالت وإن كان هواه يميل إلى هذا الشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث السابق: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله الأخير الكفر بما سوى الله من المعبودات، الكفر بما سوى الله من المعبودات، والبراءة من الشرك وأهله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني استمسك بلا إله إلا الله. وقد جمعت هذه الشروط في قولهم في بيت من الأبيات يجمع هذه الشروط، وهو قول الناظم: علم يقين إخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. صدق أو علم يقين إخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد في الشرط الثامن بيقول: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. يعني من يحفظ هذين البيتين يحفظ هذه الثمانية الشروط: علم يقين إخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. ويقول أهل العلم: لا يشترط حفظها وعدها، لا يشترط حفظها وعدها، وإنما معرفتها والإتيان بمقتضياتها. يقول الشيخ الإمام حافظ الحكم رحمه الله: معنى استكمالها هو اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة لشيء منها، وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ بألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها. إذن العبرة بالعمل، والعبرة بمن يعمل بمقتضيات لا إله مقتضى لا إله إلا الله من هذه الشروط، وليس العبرة في الحفظ، وإن كان الحفظ مهم وإن كان استحضار هذه الشروط مهم من أجل تعليم الناس والميال لهم، إلا أن العمل هو الأهم. قال رحمه الله: تفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عاتبه لعلهم يرجعون. المؤلف رحمه الله أيضا استدل بتفسير للا إله إلا الله أكثر المؤلف من هذه في هذه الجزئية من الأدلة في بيان معناها وفي بيان فضلها وفي بيان تفسير يوضحها، فذكر هذه الآية وذكر أيضا آية أخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قال وتفسيرها الذي يوضحها أي وتفسير لا إله إلا الله الذي يوضحها من القرآن هذه الآية وغيرها من الآيات، لأن الله بيّن هذه الكلمة العظيمة ولم يكل عباده في بيان معناها، لم يكل أحد من العباد في بيان معناها، إنما بيّنها الله سبحانه إنما بيّنها الله وحده دون ما سواه. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، يعني وإذ قال إبراهيم خليل الرحمن قال لأبيه آزر وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم من دون الله ويتقربون إليهم، قال لهم إنني براء مما تعبدون، أي بريء ومبغض ومجتنب ومعاد لكم يا أهل الشرك ومما تعبدون، وكذلك بريء مما تعبدون من دون الله من الآلهة. وهذا في هذه الجزئية من الآية فيها معنى لا إله إلا الله، وهذا فيه معنى لا إله إلا الله، وقوله إلا الذي فطرني أي ابتدأ خلقي وبرأني فإني أعبده، وفيه معنى إلا الله. إذا الجزئية الأولى فيها معنى لا إله يعني البراءة من الشرك وأهله، وفي الجزئية الأخرى إلا الذي فطرني فيها معنى الإثبات، فيها معنى الإثبات الذي هو في قول في كلمة التوحيد إلا الله، إلا الذي فطرني أي ابتدأ خلقي وبرأني فإني أعبده، فاستثنى من المعبودين ربه سبحانه وتعالى، قال إلا الذي فطرني فإنه سيهديني يعني سيرشدني، السين هنا للتوكيد يعني سيرشدني ويوفقني إلى سلوك الصراط المستقيم بالهداية للعلم والعمل بالحق. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى به سبحانه وتعالى، قد أمرنا جل وعلا أن نتأسى بإبراهيم خليل الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قال سبحانه وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي وجعل الخليل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد لا إله إلا الله وما تضمنته من إخلاص في جميع أنواع العبادة لله وحده والتبرؤ من عبادة كل ما سواه كلمة باقية في عقبه أي في نسله وذريته. والدليل على هذا من آية أخرى قوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه وصية إبراهيم عليه السلام. قال لعلهم يرجعون يعني لعلهم يرجعون من الشرك إلى تحقيق هذه الكلمة فيقتدون بمن هداه الله من ذريته إليها. قال ابن القيم رحمه الله أمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته، إمام هذا التوحيد إبراهيم عليه السلام أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى به في نفيه وفي إثباته. وقوله تعالى هذه الآية الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن أيضا بين الله تعالى معنى لا إله إلا الله في آيات كثيرة، منها قوله تعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كل هذه الآيات فيها نفي وفيها إثبات. وأيضا هذه الآية التي ساقها المؤلف تدل أيضا على تفسير الشهادة قل يا أهل الكتاب يعني قل يا محمد يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى تعالوا يعني أقبلوا وهلموا وتعالوا إلى كلمة سواء، الكلمة السواء قال المفسرون أنها هي الكلمة العادلة، الكلمة العادلة، فكل كلمة عادلة يطلق عليها كلمة، يطلق عليها كلمة سواء. ثم فسر هذه الكلمة السواء بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ألا نعبد إلا الله هذا إثبات، ولا نشرك به شيئا هذا نفي. هذا تفسير لا إله إلا الله الذي يذكر المؤلف. ألا نعبد إلا الله هنا إثبات بأن المستحق العبودية هو الله، ولا نشرك به شيئا ننفي العبودية عما سوى الله سبحانه وتعالى. هذا لبيان أن العبادة لا تتم إلا بالتخلي عن الشرك، لأن من عبد الله وأشرك معه غيره فهذا لم يحقق المعنى المطلوب. لو قال أنا أعبد الله وأخلص له العبادة ولكن اتخذ مع الله إلها آخر، فنقول أن هذا موحد هذا مشرك. فلا بد من الاتيان بهذين الشرطين، النفي والإثبات، نفي العبادة مما دون ما سوى الله سبحانه وتعالى، وإثبات العبادة لله جل وعلا. فالتخلي ثم التحلية. قال ولا قال الله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله كما فعلت اليهود والنصارى. فإن تولوا أي أدبروا وأعرضوا عن الإجابة إلى أفراد الله بالعبادة فقولوا، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اشهدوا بأننا مسلمون، أي صرحوا لهم بأنكم مسلمون وأنكم بريئون منهم ومما هم عليه، وأنكم مخلصون لله بالتوحيد، ثابتون على الإسلام الذي شرعه الله لنا. وهذا دال على أنه لا بد للإنسان أن يبين ذلك للكفار حتى يتفهموا ويتحققوا أنهم ليسوا على دينه، وأن دينك خلاف دينهم الذي هم عليه، وأن دينهم خلاف ذلك. لابد أن توضح للمسلم أنك للكافر أنك مسلم، وأنه كافر وتدعوه إلى الدين الصحيح. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، لا تقول نحن وإياكم سواء، ونحن أمرنا وإياكم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء ذبحنا وإن شاء غفر لنا، مثلا تقول اليهود والنصارى لا، لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد إيش كفر. الله سبحانه وتعالى كفرهم من فوق سبع سماوات، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، خلاص جاءتهم الحجة واضحة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وذلك دين القيم. هذا هو الدين القيم واضح الظاهر الذي لا وجاج فيه، هو الطريق المستقيم والطريق الواضح الذي أمر الناس كلهم أن يتوجهوا إليه وأن يتمسك به من الدين عند الله الإسلام. هذه الآية الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب بها إلى ملوك أهل الكتاب، كان عليه الصلاة والسلام لما يكتب إلى ملك الروم يكتب هذه الآية، يفتتح بها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الثانية من سنة الفجر لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد، فقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، واحتوت على توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده، وأن يعتقد الإنسان أن البشر وجميع الخلق لا يستحق أحد منهم شيئا من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية، لا أحد يستحق منهم منها شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لا من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية. فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا، وإلا فهم في ضلالهم وفي طغيانهم يعمهون. قال رحمه الله ودليل شهادة أن محمد رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية ساقها يعني المؤلف، قلنا شهادة التوحيد تشتمل على أمرين، لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، والأمر الثاني الذي تتضمنه شهادة التوحيد أن محمدا رسول الله. الآن المؤلف يريد أن يبين ماذا؟ بيان معنى شهادة أن محمدا رسول الله. قال: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله يبدأ بالاستدلال بالشهادة ثم يبين معنى شهادة أن محمدا رسول الله. قال: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية دليل على شهادة أن محمد رسول الله، وفيها بيان أن الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة ببعثة هذا الرسول الكريم، ووصفه الله سبحانه وتعالى وصف هذا الرسول بأنه من أنفسكم يعني من جنسكم، تعرفون نسبه وتعرفون صدقه، يمكنكم الجلوس معه وسماع خطابه وكلامه لأنه ليس بغريب على قومه، وقد نال أجل الصفات فيكم من الأمانة والصدق والكرم وحسن الخلق وغيرها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. أصل العنت يعني بمعنى المشطر، والمعنى يعني شديد عليه ويشق عليه كل أمر يعنت أمته ويشق عليها ويدخلها في الأعصار والأغلال، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، لا يريد أن يشق على أمته ولا يريد أن يشق عليهم شيء. لذلك كثير من الأدلة تسمع أنه صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني فهو عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يشق على أمته مشقة فيها أغلال وآثار كما في الأمم السابقة. حريص عليكم يعني حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم بالناس المؤمنين كان عطوفا عليهم ومحبا لهم كل خير. والرأفة والرحمة هنا خاصة بالمؤمنين، يعني رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته خاصة بالمؤمنين، وأما هدايته فهي لجميع الناس. هدايته صلى الله عليه وسلم هي لجميع الناس، فمن شاء الله هدايته اهتدى ومن شاء إضلاله ضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه أبي طالب، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلم يشاء الله أن يهدي عمه. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أمور أربعة توضح لنا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، فلا تتم شهادة أن محمد رسول الله إلا بهذه الأمور الأربعة. الأمر الأول طاعته فيما أمر، يعني أن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من طاعته من واجب أو مستحب، فإن كان واجب فالطاعة فيها واجبة، وإن كان مستحبا فالطاعة فيها مستحبة. وقد قرن الله طاعته بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه. هذا الأول، الأمر الأول من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. الأمر الثاني تصديقه فيما أخبر، يعني فيما أخبر من أخبار الأمم السابقة الماضية أو ما أخبر من الأمور المستقبلة، ما أخبر مما مضى من قصص القوم السابقين أو ما أخبر بما سوف يقع من الأهوال والأحداث وما يكون في اليوم الآخر وما يكون من نعيم وما يكون من عذاب في يوم القيامة. فأخباره حق وصدق لا كذب فيها ولا خلف. قال ابن القيم رحمه الله: الإيمان يرجع إلى أصلين، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. يقول رحمه الله: الإيمان يرجع إلى أصلين، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فخبره صدق قطعا. الأمر الثالث من الأمور التي لا تتم شهادة محمد رسول الله إلا بها هو اجتناب ما نهى عنه وزجره، اجتناب ما نهى عنه وزجره، هذا هو الأمر الثالث. وقد ظل فيه كثير من الناس، أحيانا قد يرتكبون ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال في العبادات أو في المعاملات أو الأخلاق أو السلوك، وهذا دليل على ضعف الإيمان. مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر هذا دليل على ضعف الإيمان. يقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ليس فيه خيار. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ليس بقدر استطاعة بل فاجتنبوه كله. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. الأوامر مبنية على الاستطاعة، أما النواهي فهي مبنية على الترك، عدم الفعل. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن ثبت الدليل على الفرق بين الأوامر والنواهي. الأوامر حسب القدرة والاستطاعة، حسب قدرة المكلف، وأما النواهي فلم تقيد بالقدرة، مما يدل على وجوب الانتهاء. وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في السابق: ما أمرتكم به أو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الأمر الرابع، وهو يدل على ركن أساسي من أركان العبادة والدين، وهو أن العبادة ليست بالأهواء ولا بالبدع ولا بالاجتهاد. العبادة ليست بالأهواء ولا بالبدع ولا بالاجتهاد الذي لم يبنى على دليل صحيح، وإنما العبادة مبنية على الاتباع. العبادة مبنية على الاتباع لا على الابتداع، يعني الاتباع بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم. يقول الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم. فأول ما يجب على العبد معرفة إذن معنى الشهادتين، كما أخذنا إذن عرفنا معنى الشهادتين مع أن نطقي بهما باللسان وأن نعمل بما دلت عليه هاتين الشهادتين من هذه الشروط التي ذكرناها. ومن عمل أو علم معناها وعمل بمقتضاها فهو السعيد حقا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة، أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملا. أسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة، أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملا، يعني اتباعا وموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كان حظك من الاتباع والموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كلما كنت أعظم نعيما وأسعد الناس خلقا وأعلى درجة، فبقدر نصيبك منها تكون رفعتك عند الله جل وعلا. فجماع دين الإسلام إذن أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويعبد بما شرعه الله، لا يعبد بشيء لا لم يشرعه سبحانه وتعالى، يعني من الواجبات أو المستحبات أو المندوبات. ومن سلك طريقا غير طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يفتح له الباب. الذي يأتي بشرعه بدين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح له الباب. يقول الجليل رحمه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. الطرق كلها مسدودة على الخلق، الطرق التي توصل إلى الجنة كلها مسدودة على الخلق إلا الطريق واحد: من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقه فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. قال رحمه الله: دين الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. هذه الآية كما ذكر المصنف فيها دليل على ثلاثة أمور: على وجوب الصلاة من قوله تعالى ويقيموا الصلاة، والأمر الثاني على وجوب الزكاة من قوله تعالى ويؤتوا الزكاة، والأمر الثالث أيضا دليل على تفسير التوحيد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. والخطاب في الآية خطاب لجميع الكفار في جميع الأزمان، لأن أول السورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم قال الله وما أمروا، يعني هؤلاء الذين كفروا بأهل الكتاب والمشركين، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء يعني مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيم، وذلك التوحيد والإخلاص في الدين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هو دين قيم، هو الملة القائمة والشريعة العادلة المستقيمة الموصلة إلى جنات الله جنات النعيم، وما سوى فطرق موصلة إلى الجحيم، هي طريق الجنة وطريق الله سبحانه وتعالى واحد، وطريق التوحيد وطريق الصافي والعذب الزلال الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع لأوامره واجتناب نواهيه. قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا دليل أيضا ورده المؤلف على وجوب وفرضية الصيام، وأنه فرض عليكم يا أمة محمد كما فرض على الأمم الذين سلفوا من قبلكم، والحكمة من الصيام لعلكم تتقون باتباع الأوامر واجتناب النواهي، ولعل هذا الصوم يحدث لكم من زكاة في النفوس وتطهير لها وتنقيتها من جميع الأخلاق الردية. ثم قال رحمه الله ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا ذكر رحمه الله الركن الخامس، يعني ذكر الركن الخامس من هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وينبغي أن نفصل في هذه الآيات حتى يعني نستطيع أن نكمل هذا المثل. قال رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تقدم لنا المرتبة الأولى من مراتب الدين وهي الإسلام، وبيّن ذلك المؤلف رحمه الله وفسره وذكر الأدلة على ذلك. ثم هذه هي المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان، والإيمان قول واعتقاد وعمل. الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو تعريف الإيمان وهو أحسن التعريف. فدخل فيه جميع المأمورات سواء كان من الواجبات أو المستحبات، ودخل في الإيمان أيضا ترك جميع المنهيات، فما من خصلة من خصال الطاعات إلا وهي من الإيمان، ولا ترك محرم من المحرمات إلا وهو من الإيمان، ترك الزنا وترك العقوق وترك الربا هذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يترك هذا الشيء إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه سوف يلاقي الله وأن هذا شيء حرمه الله فلا يستطيع أن يقربه. قال والإيمان بضع وسبعون شعبة، هذا هو لفظ الحديث الذي رواه مسلم ورواه أيضا البخاري بلفظ بضع وستون شعبة، والبضع في اللغة العربية من الثلاثة إلى تسعة، إذا قيل لكم بضع وستين يعني قد يكون 63 أو 64 أو 65 يعني هو من الثلاثة إلى التسعة، والشعبة هي الطائفة من الشيء أو القطعة منه، وكل خصلة من خصال الخير فهي شعبة من شعب الإيمان، وأجل شعب الإيمان وأعلاها وأساسها وقول لا إله إلا الله، أجل شعب الإيمان وأساسها وأصلها هو قول لا إله إلا الله، هي كلمة الإخلاص وكلمة الإسلام وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى ومفتاح الجنة. وفي هذا دليل لمن قال إن هذه الكلمة هي أفضل الكلام المطلقة، هذا دليل في هذا الحديث دليل على أن من قال أن لا إله إلا الله هي أفضل الكلام مطلقا. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، من أدنى شعب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق من شوك وحجر ونحو ذلك مما يتأثر المارة به، والحياء شعبة من الإيمان، يعني الحياء شعبة من الإيمان أي بعض وجزء من الإيمان، والحياء هو غريزة يحمل المرء على فعل ما يجمل ويزين ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين، الحياء غريزة للإنسان يحمل المرء على فعل ما يجمل ويزين ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير كما في الحديث المتفق عليه. ولماذا جعل الحياء شعبة من الإيمان؟ جعل الحياء شعبة من الإيمان ل لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي. الذي يستحي من الله هذا ينقطع بحيائه عن الذنوب والمعاصي. ولأن الإيمان ينقسم إلى أمرين، إلى اتمام وانتهاء، فعل أوامر واجتناب نواهي. فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان هذا بعض الإيمان، وإذا حصل الحياء أو حصل الانتهاء بالحياء كان هذا بعض الإيمان. والحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا، بل هو خاصة الإنسانية. في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كما عند البخاري. وهذا الحديث الإمام يقول هو 70 شعبة على قول لا إله إلا الله وأدنى المرتبة عن الطريق، والحياء شعبة من إيمان. هذا الحديث ذكر المؤلف أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن أعلى شعب الإيمان فيه لا إله إلا الله. وقوله شعب هنا هذا تمثيل للإيمان بالشجرة، تمثيل للإيمان بالشجرة التي لها شعب ولها أيضا لها فروع. قد مثل النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الشعب وبأدنى الشعب عليه الصلاة والسلام، ومثل بما دونهما، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشعب الثلاث. وهذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف هي متنوعة، فالأول وهو أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والثالثة الحياء وهي شعبة من الإيمان فهي عمل القلب. إذن فأولها قول لا إله إلا الله، هذه قول، وإماطة الأذى عن الطريق إيش؟ عمل. والحياء إيمان قلبي. فهذه الكلمة جمعت، وهذا الحديث جمع أنواع الإيمان: قول باللسان واعتقاد من القلب وعمل من الجوارح. القول باللسان أخذناه من قول لا إله إلا الله، والعمل بالجوارح أخذناه من إماطة الأذى عن الطريق، والعمل القلبي أخذناه من الحياء شعبة من الإيمان. فذكر في هذا قول لا إله إلا الله ولا قول اللسان، ولا شك أنه يتبع هذا القول، قول لا إله إلا الله يتبعه اعتقاده بالجنان. وذكر الحياء وهو عمل القلب، وذكر إماطة الأذى وهو عمل الجوارح، فتمثيله صلى الله عليه وسلم. لذلك لأجل أن يستدل لكل واحد من هذه الثلاثة، ويستدل لكل شعبة من هذه الشعب على نظائرها، يستدل لكل شعبة، هذه مجرد مثال ولها نظائر، هذه الشعبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لها نظائر. فيستدل بكلمة التوحيد بقول لا إله إلا الله على الشعب القولية، ويستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية عمل الجوارح، ويستدل بذكر الحياة على الشعب القلبية. وهذا من أبلغ ما يكون من التشبيه والتمثيل. وهذا الحديث يدل على أن شعب الإيمان متفاوتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أعلاها وذكر أدناها وذكر ما بين ذلك، ذكر أيضا ما بين ذلك، ولم يرد نص في السنة يحدد هذه الشعب، يعني يعددها بأنها كذا وكذا وكذا إلى ناس إلى 76 أو بضع 60 أو بضع 70، لم يرد ما يحددها. وقد اجتهد جمع من أهل العلم في عدها وحصرها، وألف فيها مؤلفات منهم من وصل إلى هذا العدد، فجمع أوامر الشريعة ومكارم الأخلاق وكل ما هو من باب البر، فوصل إلى هذا العدد، ومنهم من قارب هذا العدد. ويكفي أن نعلم أن كل خصلة من خصال الخير هي شعبة من شعب الإيمان، كل خصلة من خصال الخير هي شعبة من شعب الإيمان. والمسلم لا بد أن يكون معه إيمانا يصحح إسلامه، وإلا كان منافقا، جاء في الدرة السنية. ومن تأمل النصوص تبين أن الناس يتفاضلون في التوحيد والإيمان تفاضلا عظيما، وذلك بحسب ما في قلوبهم من الإيمان بالله والمعرفة الصادقة والإخلاص واليقين. يقول ومن تأمل النصوص تبين أن الناس يتفاضلون في التوحيد والإيمان تفاضلا عظيما، وذلك ليش؟ بحسب ما في قلوبهم من الإيمان بالله والمعرفة الصادقة والإخلاص واليقين. قال وأركانه ستة. إذن هذه الجزئية الأخيرة من أخذها أركان الإيمان حتى يكتمل لنا هذا الموضوع. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته. يعني أركان الإيمان وأصول الإيمان التي بني عليها ستة، وهي التي يزول بزوالها الإيمان، ستة أركان: ويكون بزوال واحد من تلك الستة يكون الإنسان كافرا كفرا يخرج من المله. وما عداها أن الشعب لا يزول بزواله، هذه شعب الإيمان لا تخرج الإنسان من الدين، لكن منها ما يزول بزواله كمال الإيمان الواجب، ومنها يعني من هذه الشعب ما يزول بزواله كمال الإيمان المندوب. الركن الأول من أركان الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته والركن الثاني. الركن الأول هو الإيمان بالله، والإيمان بالله أعظم أركان الإيمان وأساسها، وما بعده من الأركان مندرج في هذا الركن وهو أصل الأصول. ويتضمن الإيمان بالله ثلاثة أمور: الإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى هو إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء وغير ذلك، فتؤمن بأنه لا يحيي ولا يميت ولا يخلق ولا يرزق سواه سبحانه وتعالى، هذا توحيد الربوبية. والإيمان بالألوهية، بتوحيد الألوهية، هو إفراد الله بأفعال العبادة، فلا يصرف العبد أي عبادة لغير الله جل وعلا من الطواف والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، ويعتقد أن عبادة من سواه عبادة باطلة، هذا هو توحيد الألوهية. والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بملائكته، يعني بملائكة الله سبحانه وتعالى، أن تؤمن بجميع الملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، نؤمن بهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل وتعيينا في التعيين كما ورد في الكتاب والسنة، كجبريل وإسرافيل ومالك وملك الموت. وليس لهم يعني هؤلاء الملائكة ليس لهم من خصائص ربوبية شيء، وهم أي الملائكة عالم غيبي خلقوا من نور، وعددهم كثير لا يحصيهم إلا الله، ولهم مهام قد أوكلوا بها، منهم من خلقه الله فقط لعبادته، ومنهم من خلقه الله سبحانه وتعالى للروح كجبريل عليه السلام منكم، ومنهم من خلقه الله سبحانه وتعالى لقبض الروح كملك الموت وغيرهم من الملائكة. والركن الثالث الإيمان بالكتب، وهو أن تؤمن بالكتب، وهذا يقتضي الإيمان بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء من السماء إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، يعني نؤمن بأن الكتب السابقة أنها أنزلها الله سبحانه وتعالى، وأيضا أنها كلها منسوخة بالقرآن العظيم، صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور كلها منسوخة بالقرآن الكريم، وأنه لا يجوز التحاكم إلى غير القرآن والعمل إلا به. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كان لكم إيمان بالله واليوم الآخر فتحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فنؤمن بما علمنا اسمه منها وما لم نعلمه، يعني ما علمنا اسمه منها كالقرآن والتوراة والإنجيل، وما لم نعرفه فنؤمن به إجمالا أن الله أنزل كتبا قد لا نحن لا نعلمها لكن نؤمن بأن الله أنزلها. الركن الرابع من أركان الإيمان أن تؤمن برسله، تؤمن برسل الله الذين أرسلهم. والإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بجميع الرسل إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، فتؤمن بما جاء تفصيله في الكتاب والسنة، يعني بعض الرسل قد وضح لنا كتاب الله سبحانه وتعالى في كتاب الله ووضح لنا قصصهم وما حصل لهم، وأعظمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليق إليهم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، ونؤمن بغيرهم ممن سمى الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. والركن الخامس الإيمان بالله واليوم الآخر، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، وهو أي الإيمان بالله واليوم الآخر التصديق ليوم القيامة وما يكون بعد الموت في القبر من العذاب والنعيم، وما في الآخرة من الحساب والميزان والجنة والنار، وأن تؤمن أنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين. وأكبر ذلك وأعظم الإيمان ببعث هذه الأجساد، أن إذا متنا سوف نبعث وسوف يعيدها الله سبحانه وتعالى كما كانت أجسادا بعظامها وعصابها. إذن الإيمان بالله واليوم الآخر لا يتم إلا بذلك، يعني الإيمان بالبعث والإيمان بالحساب والجزاء والإيمان بالجنة والنار. الإيمان بالله واليوم الآخر يتم بهذه الأمور الثلاثة: الإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بالحساب والجزاء، والإيمان بالجنة والنار. والركن السادس والأخير نختم به من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر، أي بما قدره الله وكتبه من خير، سواء كان من الخير والسرور أو كان من الشر، يعني بما فيه من الشر والأحزان. والإيمان بالقدر يتضمن أربع مرات، يعني حتى تؤمن بالقدر إيمانا كاملا وراسخا لا بد أن تؤمن بهذه الأربع مرات، وكل مرتبة منها لا تنفك عن الأخرى. إذا عرفتها وفهمتها وأيقنت بما فيها الله، فإن الإنسان سيرتاح بأن لن يحصل عنده شك ولا لبس في القضاء وفي القدر. والقدر كما تعلم هو سر الله سبحانه وتعالى في خلقه. ومن الإيمان بالقدر أهل العلم يقول القاعدة: يحتج على القدر في المصائب لا في المعايير. يعني لو إنسان أصابته مصيبة يقول إيش؟ قضاء الله وقدره. لكن إذا فعل معصية هل يصلح يقول هذا قضاء الله وقدره؟ هذا لا يجوز. هذه قاعدة عند أهل العلم أو أهل العقيدة، يحتج على قضاء الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره في المصائب لا في المعايب، يعني المعاصي والذنوب كما قال المشركون لو شاء الله ليش ما أشركنا، هذا لا يجوز. القواعد أو الأربع المراتب هذه التي تضمنها الإيمان بالقدر: المرتبة الأولى العلم، لا بد أن توقن إيقانا جازما أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، أن الله جل وعلا علم كل شيء، علم بالأشياء قبل حدوثها، فهو سبحانه عالم بما كان وما يكون وكيف يكون. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. المرتبة الثانية الكتابة، الإيمان بالكتابة وبأن الله كتب ما علمه في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية الكتاب، وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك إيش؟ في كتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذا ترتاح تعلم أن الله علم كل شيء وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، يأتيك يقين عجيب في هذه المرحلة، تزداد يقينه بالمرتبة الثالثة المشيئة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يحصل في الكون شيء إلا بإرادة مشيئة الله. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار وما تشاءون إلا أن يشاء الله ويفعل ما يشاء. المرتبة الرابعة تطمئن في الإيمان وتطمئن وترسخ رسوخا عجيبا في الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة الخلق. قلنا العلم والكتاب والمشيئة والخلق. الخلق بالإيمان بأن الله تعالى أوجد الخلق وأوجد أعماله وأفعاله، وأن ما في الكون بتقدير الله وإيجاده. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن لا يصير المرء مؤمنا بالقدر وما إن كان إلا بالإمام هذه الأربعة أشياء. وقد جمع الناظم في قوله بيت جمع الأربعة الأمور التي ضمنها الإيمان بالقضاء والقدر: علم كتابته مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا الكتابة مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فيجب على العبد أن يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وأن يعلم أن كل شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، ويعلم ما شاء الله كان، يعلم أن كل شيء خلقه الله جل وعلا، ما صابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والمؤمن بالقدر يفوض أموره كلها لله، يفوض أموره كلها لله، ولا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله، وإيمانه بذلك يثبر له الطمأنينة والراحة. سبحان الله، إذا آمن الإنسان بقضاء الله وقدره، لو أصابته أعظم المصائب وأتته أجل المصيبات، لو فقد ما فقد، فإنه مؤمن وراسخ بقضاء الله ومؤمن بقضاء الله وقدره، مطمئن. عجب الله للمؤمن، إن أمره ليش كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنوا بقضاء الله وآمنوا بقدره سبحانه وتعالى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصابرين، وأن يجعلنا من المؤمنين إيمانا كاملا به سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله وبقدره خيره وشره، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعل خيرا آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، وأن يميتنا على التوحيد إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم.